أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر في مصيبة سيد الشهداء، جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره. الجمعة والغدير والفطر والأضحى، طبيعة العيد طبيعة فرحية. بعد انتهاء موسم شهر رمضان المؤمنون يفرحون بالعيد. بعد انتهاء المراسم أو قل عفوا وسط النسوك، عيد الأضحى، هذا العيد بين عرفة وبين أعمال الحج الباقية، أيضا المؤمنون يفرحون بأنهم أنجزوا شيئا، الغدير والجمعة. ولكن ما فلسفة استحباب دعاء الندبة في هذه الأعياد الأربعة؟ والندبة يعني بكاء، فلان ندب فلانا أي ذكر مصيبته فجيعته. تقول امرأة تندب ولدها، إذن الندبة فيها معنى الضجيج، يضج الضاجون يعج العاجون. على كل، لا نريد أن نذكركم بالفقرات المفجعة من دعاء الندبة. إذا ما المراد؟ لماذا هذا الربط؟ أولا إخواني كنوا معي في هذا الكلام، في هذا المثال، حال إمامنا في زمان الغيبة. إن تصورت هذا المثال، هذا الكلام على اختصاره يفتح لك بابا للتعلق بإمام زمانك. الأمثال تقرب حال إمام زماننا في زمان الغيبة. تصور أنك بنيت منزلا، تزوجت امرأة، أنجبت ذرية، عائلة مستقرة في المنزل، وإذا بظالم يأتي ويحتل هذا البيت، لا يقتلك وإنما يخرجك من المنزل. تخرج من البيت وأنت تنظر إلى أهل بيتك وهم تحت سيطرة هذا الظالم الغشوم. أنت لم تمت، لم تقتل، إنما تجلس خارج المنزل، وبين وقت وآخر تفتح الزوجة شباك البيت لتقول يا فلان انقذنا. الطفل الصغير يفتح الشباك يقول أبتاه انظر إلى حالنا، ماذا حالنا في يد هذا الظالم الغشوم، ماذا يجري عليك؟ أنت كأب ألا تتمنى الموت؟ هذا المنظر، هذه الحالة كيف تصفها؟ أو تعلم أن حال إمام زمانك هذا المثال حال صاحب هذا المنزل؟ ولي الله الأعظم بيمنه رزق الورى، رب العالمين جعله إماما للخلق، كما أن عليا أبو هذه الأمة هو كذلك، ولكن يده مغلولة زمان الغيبة. كما أن عليا ما أذن له بعد رسول الله أن يستن سيفه بأمر الله عز وجل، يرى ما جرى على حبيبته فاطمة فيسكت، قالع باب خيبر ما تنقصه القوة في يوم واحد. أنتم تعرفون سيف ذو الفقار لم يكن سيفا عاديا، سيف متصل بالعرش. أمير المؤمنين عندما كان يخلع باب خيبر ما خلعها بقوة جسدانية، وإنما بنفس بنور بارئها مضيئة، هكذا يقال في فتح خيبر. من قلع باب خيبر بقوة ربانية ما كان بإمكانه أن يقضي على خصومه بالقوة نفسها، ولكن قيدته وصية أخيه المصطفى. المهم إمامنا في زمان الغيبة شأنه شأن جده أمير المؤمنين مقيد بوصية بأمر من السماء، كم يستغاث به في زمان الغيبة وهو لا يمكنه إسعاف الملهوفين. هذا حال إمامنا، كم يعاني إمامنا الرضا. فدته نفوسنا إذا ذهبت إلى أرض خراسان، لماذا تجد هذا البسط في أرض خراسان؟ كل من يذهب لزيارة الرضا عليه السلام يبقى الأشهر بدون ملل، لما هذا البسط؟ يقال في مقابل الهم الذي كان في قلب الرضا عليه السلام. أذكر لكم قضية الرضا عليه السلام لنربطها بولده الإمام حفيد حفيده، حفيد الرضا عليه السلام الهادي عليه السلام وهو جد إمامنا. المهم لماذا هذا البسط؟ يقولون للقبض الذي كان في قلبه. لما كان يتمنى الموت؟ ينقل المحدث القمي يقول كلما رجع من الجمعة دعا على نفسه بالموت، لأنه يجلس في مجلس المأمون العباسي هو الخليفة وإمام زمانه في درجة نازلة. عندما يجلس ولي العهد بجانب الأمير والسلطان طبيعي لا يلتفت إليه كما يلتفت للأمير. إمامنا الرضا عليه السلام رأى نفسه هكذا، تمنى الموت، ارتاح من الدنيا وما فيها، فكيف بإمامنا أكثر من 1000 عام وهو يعاني هذه المصيبة؟ مرت عليه أحداث هناك في زمانه، كم من الدول تعاقبت على بلاد المسلمين، كم من الذين قتلوا الملايين إن لم نبالغ من زمان الغيبة إلى الآن، والإمام شهد كل هذه الكوارث من زمانه إلى هذا العصر. إذا إخواني المؤمن في قلبه حرقة، في قلبه شيء، هذه الحرقة إن اشتدت فيك لا تتمالك نفسك إلا أن تقول أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. المؤمن في صبيحة الجمعة له حالة مع إمام زمانه، لو تكررت هذه الحالة كل جمعة، لا أقول في سنوات، في أشهر، ما الذي سيعطيك إمامك من العناية؟ فدتك نفوسنا يا أبا صالح المهدي، حديثنا الليلة حديث مهدوي. أو تعلم أن الإمام له عناية بكل الخلق، حتى الذي يعيش في الأدغال إذا وقعت عليه ظلامة الإمام يتأثر تأسيا بجده أمير المؤمنين. ذلك النصراني الذي رآه فقيرا كذا، إمامنا قال معنى كلامه استخدمتموه أيام شبابه، لماذا تركتموه هكذا في كبر سنه؟ أمير المؤمنين عنايته لغير المسلمين، هذا أولا. أمير المؤمنين عنايته للمسلمين. أما تعلم أن رسول الله يا يوم القيامة يشفع لكل من شهد بالوحدانية والرسالة. يقول إمامنا في الرواية: النبي الأكرم يشفع إلى أن لا يبقى في النار موحد. أئمتنا دائرتهم واسعة، إمامنا زين العابدين يدعو لأهل الثغور. أي ثغر؟ الثغر كان في زمان بني أمية الذين قتلوا أباها الحسين. راجع دعاء أهل الثغور في الصحيفة السجادية، هذا ثغر المسلمين. وإن كان البعض من حكامهم قتلوا أباها، هذا حال أئمتنا. ولكن تتخصص الدائرة، الإمامنا في زمان الغيب له عناية بمن يوالي جده أمير المؤمنين الذي يحمل في قلبه حب علي وآل علي. وأنا أتي المجلس رأيت في مكان بعيد جماعة من الشباب في مكان وهم يقدمون الضيافة للمعزين. قلت في قلبي: يا عبد الله، التفت إليهم، هذا الشاب المراهق ما الذي أخرجه من المنزل؟ أقرانه، نظراؤه في هذه الليالي كباقي الليالي أمام الأباطيل. وهذا الشاب توشح السواد، وضع على رأسه عصابة فيها: يا أبا عبد الله، يا أبا الفاضل. على صدره وسام يرمز إلى الحسين، البعض إلى قبيل الفاجر، وهو يخدم نعم الذين يقيمون عزاء أهل البيت. هذاك باقي المسلمين، إمام زماننا لا يلتفت إلى هؤلاء التفاتة مضاعفة. المهم، في هذه الأيام تودد إلى إمام زمانك بخدمة مجالس جده، بإمكانك أن تعيد العلاقة. يا من ارتكب طوال العام مرتكب، يا من تباعد عن ربه، يا من أدخل الحزن في قلب إمام زمانه، هذه الليالي والأيام أيام المصالحة. لا تكن مستمعا مجردا، إن لم تخدم ببدنك ساهم بمالك. أيام محرم الحرام، نعم، اجعل لك دورا في مجالس أهل البيت مالا بدلا إلى آخره، ترويجا لهم. على كل حال، الشاهد في كلام الإمام في زمان الغيبة له عناية بالخواص من شيعته، وله عناية ضيقة، يعني ضيقة دائرة محددة، بالذين ينهجون بذكره وينتظرون ظهوره. الإمام يربي هؤلاء. الإمام لا أستبعد أن يدعو لهم في صلاة الليل، هؤلاء الذين لهم علاقة مميزة بإمام زمانهم، الإمام له عناية. كيف العناية؟ لا أدري. اتفاقا هذه الرواية، نعم، عثرت عليها أو سمعتها قريبا، أحدهم قال لي: نعم، أنا رأيت المصدر منذ سنوات وأنا أبحث عن مصدر هذه الرواية، رواية ملفتة. قبل فترة قصيرة كنا في زيارة العباس عليه السلام، أحد كبار المحققين صادفته، قال: نعم، هذه الرواية موجودة. عندما كان معاوية يبعث رسولا إلى أمير المؤمنين، هناك رسائل متبادلة في النهج، ترون الرسائل، كان يقال لحامل الرسالة: إياك أن تمكث عند علي بن أبي طالب، نخاف عليك. يعني الرسول صاحب الكتاب إذا بقي قليلا عند أمير المؤمنين الإمام كان يكهربه بنظرته، كان يقال قدم الرسالة وارجع للشام سريعا نخاف عليك من علي بن أبي طالب. هذه قدراتهم. ما الذي جرى للحر يوم عاشوراء؟ نظرة ولائية شملت. ما الذي جرى لزهير؟ زهير كان بعيدا عن الحسين، اجتمع معه لحظات، ترك زوجته والتحق بركب الحسين عليه السلام. بشر الحافي لحظات واجه موسى بن جعفر، صار ما صار. هؤلاء أمتنا، هؤلاء قادتنا. إمامك إذا التفت إليك من بعد، هذه النظرة الولائية تقلب كيانك، كما قلب الحر وكما قلب زهير وغيرهم دون التاريخ كثيرون. اليائس من نفسه الذي يقول لا همة عندي، الذي يشتكي من الزمان، الذي يشتكي من الجاهل، نعم هذا الطريق مفتوح ومضمون في زمان الغيبة. اجعل لك سبيلا إلى إمام زمانك. وأما في عصر الجمع، كلامنا في مطلق الجمع، إياك أن يأتي عليك وقت المغرب وأنت في حال غفلة، اجعل محطة ثابتة، الهج بالدعاء له. إذا وصلت لهذه الفقرة بالدعاء زمان الغيبة، كررها بتوجه، كررها بتوجه. أي فقرة؟ اللهم لين قلوبنا لولي أمرك. هذا الدعاء لو استجيب ما هي النتيجة؟ الآن حتى أوضح هذه الفقرة أيضا مثال آخر. رأيت الخباز ماذا يصنع؟ يأخذ عجينة صغيرة يبسطها إلى أن يدخلها في التنور، فتخرج خبزة شهية توضع على موائد المؤمنين. لو أن الخباز أعطيته عجينة يابسة، عجينة غير لينة، يقول مالي ولها، رشوه بالماء واعطوه للحيوان يأكله، هذه ليست بخبزة، هذه عجينة يابسة. أو علمت ماذا أريد أن أقول؟ البعض عجينته تيبست، هذا القلب اليابس، هذا القلب اليابس لا يتحول إلى مادة على موائد المؤمنين. قل يا مولاي ماذا أصنع بعجينة هذه اليابسة؟ اللهم لين قلوبنا لولي أمرك. هنيئا لمن شملته ألطاف إمام زمانه. ولذلك علامات تلملم الحديث مقدمة للتوسل: المهدويون، الممهدون، المنتظرون، عشاق إمام زمانهم. هذا إذا ذكر اسم الإمام يرى في قلبه إحساسا، حبا، عاطفة. لا أقول بالضرورة تجري دمعته، ولكن في كل يوم له محطة. قبل فترة التقيت بأحد مراجع التقليد، ولعل الكثيرين منكم يقلدون، قلت له كان الكلام في العلاقة بإمام زماني. قال: أنا بعد كل فريضة أتوسل بإمام زماني. مرجع التقليد وكيل الإمام الوكيل العام، مراجعنا العظام هؤلاء تحت رعايته. الإنسان الذي له علاقة مع إمامه ينهج بذكره، يدعو له. إذا وصل للحطيم توفق لأن يضع وجهه في الحجر الأسود، أول ما ينهج: اللهم كن لوليك. عند الضريح الشريف يصل إلى أرض الحسين تحت القبة إن جرت دمعته اللهم كن لوليك. من أقرب الطرق للدخول إلى قلبه الشريف أن تنهج بذكر الحسين وتبكي على مصيبته. كلما زدت بكاء على جده كلما اقتربت من قلبه. لما هو الذي ينجب جده صباحا ومساء؟ ذكر الحسين آلم إمام زماننا كثيرا. ذكر الحسين شغله الشاغل